يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكون من الكرمان، ارتدوا على الوطن. يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكون من الكرمان.